الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا حمدا، الحمد لله شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، صلوات ربي وسلامه عليه عدد ما خلق وعدد ما هو خالق، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن جاهد بجهادهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الأحباب الكرام، يقول الله عن الأمم التي سادت ثم بادت، وقد جعل القرآن العظيم عبرة لمن يعتبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. من خلال هذه الآيات يتبين لنا أيها الأحباب الكرام أن الأمم إنما تسود بأخلاقها، فإذا انحرفت عن أخلاقها دمرها الله ولا يبالي. بقية الآيات تبين مفهوما ثالثا. هذه الآيات الكريمات تستعرض ثلاثة أسباب للتدمير. السبب الأول الطغيان في البلاد، الذين طغوا في البلاد. السبب الثاني الإكثار في الفساد، فأكثروا فيها الفساد. السبب الثالث انقلاب الموازين وانقلاب المفاهيم، والتي يقول الله عنها: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ميزان مخلوق. عنوان إكرام الله كثرة المال وكثرة الولد والعافية، واعلم أن الله أكرمه ورضي عنه دون أن ينظر من أين جاء هذا المال، من حلال أو حرام. وإذا ما ابتلاه فأثقله وأمرضه وزعزع أمنه قال أهانني الله. إذن ثالث خطر الطغيان في البلاد، الإكثار في الفساد، انقلاب الموازين. والله جل جلاله لم يقل الطغيان المجرد، قد الإنسان يطغى لكن لا يضر إلا نفسه، يفسد ولكن لا يضر إلا نفسه، خاصة إذا كان فساده فيه محصور يستر نفسه ولا يجاهر. أما إذا كان الطغيان في البلاد فأول من يتضرر بهذا الطغيان هم الشعوب، هم المساكين، المسحوقين، المسلوبين، المنهوبين، على رؤوسهم يقع الطغيان. وهذا نسمعه ونشاهده منذ ليلة أعلن عضو كبير في الحزب الشيوعي للمنظومة الشيوعية التي انحلت وكان اسمها الاتحاد السوفيتي، فتلى الله اتحاده وكشف عيوبه. فماذا يقول هذا العضو الكبير؟ يقول ان في بنوك سويسرا بلايين من الاموال بالنقد الروسي مسجلة بأسماء الحزب الحاكم الشيوعي من الاتحاد السوفيتي. إذن الشعارات الزائفة التي كانوا يرفعونها، نصرة الفلاح، إنقاذ العامل، الرقي بالشعوب، توزيع الثروات كذابين دجالين، وإنما هم سكنوا قصور القياصرة التي كانت تحكم روسيا، ونهبوا أموال الشعوب وأرسلوها إلى بنوك سويسرا وأوروبا، وسخر الناس يأكلون خيراتهم وإنتاج أيديهم، والأمم تموت من الجوع والبطش. لهذا الله يقول الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، لم يقل أفسدوا، الفساد موجود في كل زمان في كل أمة، لكن الإحذار منه والتخطيط له واستيراد مصادره ومفكريه وخبراءه، واستيراد كل من يخطط مستقبلا للإحسان، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. تخطيط مستقبلي للفساد، أكثر فيها الفساد، ففسد الأولاد وفسد البنات وفسد الزوجات وفسد الموظفون وفسد المسؤولون وطارت بينهم الرشاوي، وهكذا أكثر فيها الفساد، فتصب عليهم ربك سوط عذاب. هذا لمن ساد وباد من الأمم. ماذا لمن يعاند الآن وفي المستقبل؟ قال إن ربك لذو المرصاد، إن ربك لذو المرصاد. ثم يبين الله سبحانه أن كثرة المال وقلة المال ليس دليلا على الرضا والغضب، ولا بد أن تتعدل الموازين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جملا. هذه الموازين المطلوبة، هذه الشرور المنشورة الذي يظنها الناس خيرا، عدم إكرام اليتيم، ما إن يمر أبوه إلا ويأتي أعمامه وأقاربه فينهب ماله وتراثه ولا يبالون، مهجور منهور دمعته تتحدر على وجهه فلا يجد من يأويه ولا يكفي. نعم، ولا تحاضون على طعام المسكين، المسكين الذي ليس له منذ شهور ليس له مورد يتقوت هو واهله فيه. نعم والله، يوم من الايام كنت واقفا في بيع الجمله في الشيخ، فوقف رجل بسيارته القديمه ثم حمل خمسه اكياس من الطحين، ثم تظاهر بانه يريد ان يحضر المال من السياره فخر بها وهرب. هرب، انا ما ادري لماذا هذا هرب في الطحين، لكنني اعلم ان هناك الاف من الناس باطفالهم ونسائهم وزوجاتهم لم يدخل عليهم دينار واحد. كيف يعيشون؟ تاخر راتبي هذا الشهر الى تاريخ 27/1، فاحسبت حتى بنزين سيارتي لا املكها، اوقفتها ولم استطع ان امشي، راتب شهر واحد، فكيف بالذين لم تصرف اليهم رواتبهم منذ تحرير الجلاء؟ الاف المؤلفه من الاسر هنا من بيننا يعيشون لا ندري عن احوالها، اضطروا الى السرقه، ثم ماذا تضطرون بعد السرقه الى اي شيء؟ الى اي شيء؟ الى تشكيل عصابات ارهابيه للخوف. هذا مصير من جاع، الجوع لا يرحم، الفقر لا يرحم. لهذا الله جل جلاله يبين ولا تحرم يحبون المال حبا جما، حب المال، حب المال من اين جاء؟ من الربا. الربا لا يزال قائم في الكويت، البنوك كلها تحارب الله، وكثير من المواطنين يختم المصحف في الاسبوع مره ويأكل الربا ولا يبالي ولا يبالي ولا يدري انه اعلن الحرب على الله، والله عليه صادق، لعله يتوب، لعله يؤوب. كم الان من المصلين في المساجد ارصدته في البنوك ياخذ عليها الفوائد؟ كم؟ والله لو عملنا الاحصائيه لوجدنا وهو يدخل المسجد ويقول: اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي ابواب رحمتك، وصل وسلم على عبدك ورسولك محمد، هذا مقاله ولسان حاله. اللهم اني احاربك بسبعه الميه خمسه الميه وعشره الميه من الربا ولا ابالي بك، فانت الذي قلت: فان لم يفعلوا فاذنوا، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، احاربك انت ورسولك ولا ابالي. عليه ينام وعليه يستيقظ وعليه يطعم اولاده، حتى الحليب الذي يرضعه الاطفال من الربا ولا يبالي ولا يبالي. اليوم جسد النمى من السحت والحرام فالنار اولى به، النار اولى به. اذا لا تلوم البنت اذا انحرفت، ولا تلوم الولد اذا ضل، لانه منذ الصغر وهو يرضع الحرام، يرضع الحرام. هذه المؤسسات الربويه لا تزال تعمل بالليل والنهار، وتحولها الى مؤسسات اسلاميه بقرار، بقرار واحد تتحول، وهي الرابحه وليست الخاسره. نعم، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، انقلاب المفاهيم. كذلك من أسباب الدمار عدم التبرع والقسوة، القسوة في القلب والإصرار على الذنب والمعصية، عدم التبرع إلى الله، نسيان الله. الله جل جلاله يقول: ولقد أرسلنا إلى أمم قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. بالبأساء بالحروب، جيوش تجتاحهم وهم نائمون، والضراء الأمراض تنتهي بهم، أمراض أوبئة، جراثيم، فيروسات، لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أنا تعجب أقول: كيف زين لهم الشيطان؟ يعني الشيطان الذي هذا لا نراه كيف يزين؟ يزين بأوليائه، أولياءه ناس شياطين إنس يملكون أجهزة إعلام يحرصون كل الحرص على تدمير الناس، على تدمير الناس. تفحصوا أجهزة الإعلام المقروء والمنظور والمسموع، تفحصوا ستجدون هذا التدمير العجيب. قصائد فاجرة، مقالات منحرفة، مسرحيات، تمثيليات، برامج، أفلام، كلمات وعبارات فيها كفر وإلحاد، مقالات تطعن في التوحيد وتحرفه وتستأصل جذوره من القلب. يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، استهزاء بالله ورسوله ودعاته والناصحين ولا يبالي. الصحابة رضي الله عنهم فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بينهم العشرة المبشرين بالجنة، واحد أو اثنين أو ثلاثة، بل هناك رواية تقول أبو بكر الذي قال: لن نغلب اليوم من قلة. فنزلت الهزيمة الساحقة عليهم في حنين، وأعدادهم تزيد على 10,000 أو 12,000 مقاتل. تولوا وولوا الأدبار. لماذا؟ لماذا يؤخذ الجميع بسبب كلمة واحد أو اثنين؟ كاتب لمقال يسكت عنه الجميع، يفتحون الجريدة ينظرونها: يا سلام، اسمع وش قال، وش ردوا عليه، واسمع وش قال، وش ردوا عليه، وهذا يمسك، وهذا يستهزئ، وهذا يسخر. والله جل جلاله فوق سماواته مستوى على عرشه يأخذ أمم ويدمر جيوش ويهزم دول بكلمات انتقال أو تقتل. وإن الكلمة ليقولها العبد من سخط الله لا يلقي لها بالا تهدي به في النار 70 خليفة. 70 خليفة. نعم هزمهم الله في ثنائين مثل ما قالوا اثنين او ثلاثة لم يقلب اليوم من غلة. اعتمدوا على الجيوش الجبارة كما كنا نسمع كل الزعمات في خطاباتهم اعتمادا على انفسنا وثقة بقواتنا المسلحة وبأسلحتنا الاستراتيجية سنضرب في الاعماق لن ننهزم ابدا. هكذا يقول هكذا يقولون في خطاباتهم فتحل عليهم الهزائم بعد الهزائم ولا يعبأ الله بهم ولا يبالي. نعم ايها الاحباب وماذا بماذا انتشروا بعد ذلك؟ برجل ثبت على بغلته اسمه محمد صلى الله عليه وسلم عن يمينه ابو سفيان بن حرب العباس بن عبد المطلب وعن يساره ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب انا النبي لا تري انا ابن عبد المطلب. ويقول العباسي ماذا اصحاب سورة البقرة واصحاب الشجرة واهل الثمرة شجرة الثمر التي تبايعوا تحتها على الموت؟ قال يا اصحاب الشجرة تبلغ الله صوته اكثر من 10 أميال وسمعه المهاجرون والانصار فقالوا لبيك وسعديك يا رسول الله فنزلوا من فوق رواحلهم وخلعوا جروبهم وذروعهم ولاتوها على اعناقهم في مدارك السيوف وجاءوه يمشون يفترقون الصفوف يلتقمون بالخيول الفاره والجمال الهاربه والقلوب التي بارت شعاعا لشده الصدمه فما وصلوا عند ركابه الا وهم يرون الفرسان مجندلين ماسورين تحت قدميه. نعم وما يعلم جنود ربك الا هو الله. هذا التماسك العجيب الايماني في مثل هذه الظروف بقولة رجل تحل الهزيمة وثبات رجل يحل النصر من الله رب العالمين. من الذي نصر الله الامة يوم ان قام المعتزلة ينادون الناس من مشرقها الى مغربها ان القرآن مخلوق ان القرآن مخلوق واذا اعترفنا انه مخلوق يعني نحاسبه ونحاسبه ونقرر ان فيه صواب وان فيه خطأ كما ينساب المخلوقين وهو صفة من صفات الله تكلم الله به سبحانه وتعالى. احمد بن حنبل وقف امام هذا السلطان الجارف وبثباته اعز الله الدين والا لاصبحنا الان كلنا منحرفين في عقيدتنا. ارأيتم كيف تضل الامم وكيف ينقذها الله برجل؟ احبتي في الله لا تظنون ان المسألة هينة عندما نضحك لقول فلان او نستأنس بقول علان وبه تدمر شعوب وتجاح حضارات. لنرى ماذا يقول الله جل جلاله ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. عجيب كان الواحد يتوقع انهم لما نسوا الله ودين الله ياخذهم التدمير حالا. لا اخذهم ما هو اعظم من التدمير وهو الاستدراج والإنهال والمكر الإلهي الذي لا يشعر به. فتح لهم أبواب كل شيء كل شيء الأسواق امتلأت والجمعيات امتلأت والجيوب امتلأت والسيارات حضرت والناس يلبسون ويمرحون ويفرحون ويغنون ويرقصون. ثم أمر الله بالدمار ثم أمر الله بالدمار. الله أكبر. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ويبين الله جل جلاله في كتابه الكريم أن من أسباب التدمير أيضا عصيان الناصحين. عصيان الناصحين أولئك الناصحون المخلصون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينصحون ويوجهون يصبحون محط الاستهزاء والسخرية. يقول الله جل جلاله وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ومن أسباب التدمير أيضا التعامل مع الدعاة الصادقين والأنبياء المرسلين تعامل المصلحة. إذا حلت الأزمة وينه؟ ابحثوا عنه، جيبوه، حضروه، سفروه، يشرح القضية ودافع عن الأمة ويستنكف بالدعاء. هيا إلى الحرمين، هيا إلى الأئمة، هيا إلى المساجد، تعال يا شيخ، تعال يا طالح، تعال يا مصلح. وإذا ذهب الغلاء وحل الرخاء انصحوهم، اسحقوهم، اسجنوهم، اقتلوهم، اصبروهم، اصبروهم. هذا هو الذي يحدث في كل بلد، في كل بلد، وفي كل مصيبه تصاب بها الامه. الا نشاهد هذا في الليل والنهار؟ الله جل جلاله يضرب لنا الامثله في كتابه الكريم. استمعوا ماذا يقول عن الحضاره الفرعونيه التي لا تزال اثارها حتى الان. يتوصل العلم الى المادة التي يحفظ فيها جسمان الانسان، هذا العلم الذي بلغ من الرقيق ما بلغ في زمننا هذا، لن يستطيع يحفظ جثة واحدة الا تحت التجميد. اما ان تترك في العراء كما هو موجود في متاحف مصر ثم لا تتأثر عبر هذه القرون وآلاف السنين. هذه الاهرامات التي بنوها تشتد بها الرياح وتعطف بها الامطار وهي باوسادها ثابتة، اي حضارة هذه؟ كيف زالت لما تعاملوا مع الدعاة الصادقين المخلصين وعلى رأسهم موسى الوجيه كليم الله؟ تعامل المصلحة. اذا نزل بهم بلاء قالوا بسبتك انت ربعك، بسبتك انت جماعتك. واذا اشتد البلاء تعال الحجمة، ادع انقينا. الله جل جلاله يقول هذه الحقيقة بعد ان بين بقاعدة ثابتة لامثال هؤلاء الذين يظنون المصلحين موظفين عندهم وعملة ومأجورين يأتون بهم متى شاءوا ويمسحونهم ويصرفونهم متى شاءوا. لا، لهم رب يحميهم سبحانه وتعالى. فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. هذه حقيقة ثابتة نشهدها في كل وعد وفي كل عهد وفي كل لقاء نلتقي به مع هذا الصنف من الناس. الله جل جلاله ماذا يقول في كتابه الكريم؟ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالقحط، ونقص من الثمرات. الاقتصاد الزراعي والإنتاج الزراعي انهار تماما، النيل يتوقف، الثمار تموت، الحبوب تجف، خلاص انتهى. قال لعلهم يذكرون فإذا جاء الحسنة قالوا لنا هذه الحسنة، لنا هذه نحن نستحقها، لم يجد الله أحسن منا، لم يجد أفضل منا، لنا هذه نحن نستحق كل الخيرات، نحن نستحق كل الحسنات، لنا هذه. ما يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما يقولون أصبحنا وأمسينا في حال، لنا هذه. وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه، يتطيروا يعني يتشاءموا بموسى ومن معه، يقولون بسبتك أنت ربعك الممسحين اللي جانا هذا البلاء اللي نزل علينا. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. انظر إلى الإصرار والعناد. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فيصبح الكتاب المنزل من السماء سحر، ويصبح المنهاج الذي يتربى عليه الأطفال يكتب عنا أنه شعوذة وأن صاحبه سفيه وأنها هرطقية وأنه دخان أبيض. نعم، ولا يرد أحد، فالكل يستمع، الكل سيعطون خمس إلا من رحم الله. الآيات يسمونها سحر وشعوذة وخرافات، هكذا القرآن يقول. فماذا يكون الجواب؟ فأرسلنا عليهم الطوفان، يتذكر الهواء الذي كان بالأمس لو أذن الله له أن يشتد قليلا ويستمر. الهواء الذي كان يعطف ويقصف حتى أصبحت الطرق السريعة مصائب وأشراك من مرة. كم رأيت من امرأة تسوق السيارة وقد اصطدمت بالتي أمامها ويتلفي لا يستطيع أحد أن ينزل إليه ولا تستطيع أن تنفذ أنفسها. ريح ينسف الرمال من الصحراء على الناس. ولو قال الله له اشتد لنسف البحر كله علينا وقضى علينا. نعم نعم هذا يذكره الله في كتابه الكريم. وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسيبة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. من الذي قال لها كفي يا أمة الله كفي أيتها الريح وأمسكي حسبك؟ من قالها؟ رب الرياح ربها الذي أرسلها هو الذي أوقفها. هاج البحر وماج وجمع الناس صلاة الظهر بالعصر والمغرب مع العشاء وانجحروا في بيوتهم لجندي واحد من جنود الله بسيئات معدودات تقصفت وتكسرت الأشجار وانقطع الناس من السبل. أرأيتم أيها الأحباب عظمة الله؟ يقول الله فأرسلنا عليهم الطوفان. الطوفان النهر الذي وقف هو الذي تدفق فغطى الأرض وغمر البيوت وأهلك الزروع ودمر الأشجار. قال والجراد. بعد ما يذهب الطوفان والأرض رطبة ايش يطلع؟ تطلع الأعشاب مرة ثانية جندي الجراد يجرزها ما تبقى ولا ورقة خضراء. ثم بعد الجراد والخمل يأكلهم القمل في كل مكان في شعورهم وبيوتهم ووسائدهم وفرشهم يأكلهم أكلا يمس دماءهم مصا. والضفادع تحولت الأرض إلى طين بدل أن تنبت خير أن بدت ضفادع. افتح القدر يجد ضفادع افتح البرمة يجد ضفادع ادخل البيت يجد ضفادع في كل مكان. والضفادع بنقيقها لا يستطيعون النوم طول الليل تنف فلا طعام ولا شراب ولا منام. والضفادع والدمع يرفع كأس الماء إذا وصل إلى الخمصر دم. الله أكبر كيف ينقلب الماء الفرات العذب النيل الأزرق كيف ينقلب إلى دم؟ الله الله هو الذي يعبر الأرض أرضه والسماء سماؤه. الدم من يستطيع أن يشرب الدم؟ والدم آيات مفصلات. قال فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرز كأن شيء هائل وقع من السماء ما تدري شنو اسمه رز أصبح كل واحد يرتجف ياخذ النفس ما يرد النفس القلب كأنه يخفق من جناح طير. رجز أزيز وصراخ وتدمير وارتجاج وقلق وأرق وقرق وبلاء عام. هنا وين موسى؟ وين موسى؟ وين الصالحين؟ وين أصحاب المساجد؟ قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. ينكثون والله ينكث هو الخاص الله لا يخسر شيئا. نعم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون وليس الله. اللهم اجعلنا ممن يوفي بعقوده وعهوده ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تعاملنا بما نحن اهله. اللهم رب الرياح والسماء السماء والأرض والشمس والبحر والمطر. نسألك اللهم العافية في الدنيا والآخرة. لا إله غيرك ولا رب سواك. عباد الله، ادعوا الله وأنتم مؤمنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أحبتي في الله، أقول هذا والله جل جلاله في كتابه الكريم بين أبلغ بيان. وقد تكون حوادث يراها الناس سهلة وبسيطة، ومنها آيات الدمار، قضية النقاب نسيت وانطوت وأهملت، ولكن هناك سبع فتيات مسلمات مؤمنات باكيات وجعلن إلى الله الليل والنهار أن ينتهي، تريد القرارات كشف وجوههن. والذي يحارب النقاب لا يحارب الفتاة ولا قطعة القماش، إنما يحارب الذي شرعه الله. أعود وأقول وأحيي القضية من جديد، لأن الأخوات المسلمات المؤمنات المنقبات أرسلن إلي رسالة كلها أسى وحزن على هذا الدين وقربة هذا الدين الغريب. نسيت القضية، وسبع مسلمات الآن يقهرن وتريد القرارات تشفي وجوههن، وهن يتقربن إلى الله. يتقربن إلى الله بهذه العبادة. الله الحكيم العليم الذي يعلم أسرار المرأة، هذه المرأة هي أعلم بنفسها من غيرها، هي تعرف وإن لبست الغطاء على رأسها فإن فيها من الفتن ما فيها، المكياج والرواح الصارخة والفستان الذي يصف والذي يشف والكعب العالي والألوان الصارخة والخضوع بالقول والوجه السفور المكشوف وإغراء الناس والحركات. الله جل جلاله ما شرع هذا التشريع حتى تكون المرأة بثوبها كما قالت عائشة كأن على رؤوسهم الغربان، ولا يمشين في وسط الطريق وإنما تحتك ثيابهن في الجدار. يا سلام، أين هذه المرأة؟ أين صفاتها؟ أين هذا الحجاب؟ إنه الآن غريب غريب، وإذا ظهرت من تريد أن تحميه لأنها تعلم أثر المرأة في الرجل، جاء من يحاربها ويشجع الحجاب المتبرج ويشجع التبرج الجاهلي الذي كان عليه الناس في الماضي. أخواتي المسلمات اصبرنا، سيجعل الله لكن ولأمثالكن مخرجا، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. اصبرنا فجزاء الصابرين عظيم، إنما يوفى الصابرين أجرهم بغير حساب. المرأة الكويتية التي تزوجت غير كويت، ما الذي جعلها تفعل هذا؟ إذا أراد الإنسان أن يجمع بين الزوجات قامت الدنيا عليه وما قعدت، لو يزني لكان خير له، أما يجمع بين الزوجات فهي الجريمة التي لا تنتقص. وكأن الله لم يقل في كتابه الكريم انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وكأنه ليس بالقرآن. كل امرأة تلقي القبض على زوجها ولا تبالي بتلك المسكينة، والبيوت تملأ بالأرامل وبالأيام وباللواتي بلغنا الثلاثين والأربعين، تريد أن تكون أما وتريد أن تكون زوجة ولكنها لا تستطيع. فإذا دفعها شرفها وعطافها وتزوجت غير الكويتي جاءتها القوانين. ماذا نقول لامرأة في الأزمة زوجها غير كويتي وولدت في مصر؟ وقل لا تدخل. والحديث يقول ابن اخت القوم منهم، ابن بنت القوم منهم، فهم يقولون لا ليس منهم. وهناك من كتاب الصحف من يقول هذا جزافه، ليس تزوج غير سويسي. عجيب عجيب. اظن ان هذا الكلام مكتوب في القران، ان من تزوج غير سويسي تفصل الطفله فظيعه عن امها في بلاد التغريب. انه الظلم المركب الذي ينتقم الله من يفعله عاجلا او عاجلا، فلو طفله واحده فهو رب فوق السماء يحميها. اقول هذا لان الناس لا يعبرون. هذه الاموال التي دفعت من بنجلاديش مساكين هذا الشعب المسكين جاء بالاف مؤلفه منه، وهو في الطرقات بهذا البر يجلسون، كم يعطى من الرواتب؟ هل سيوفي الدين الذي عليه؟ باع ارضه وداره وجاموسته ودابته، ثم جاء بالمال 750 او 500 دينار واخذها رجل بطيء بطيء من كل رويضه نهاد نهاد لا يبالي، جمع الملايين على اكتاف هؤلاء المساكين، ثم هؤلاء هم في الطرقات الان، المريض مريض والجائع جائع. بأي حق تأخذ هذه الأموال؟ أليس هناك رب من بنجلاديش يدافع عنه؟ وهو الذي أدخل يهودية بديلا بسبب كلب وأدخل امرأة بحبس امرأة وليس بحبس طفلة عن أمها. أقول هذا وغدا تكتب الصحف عني إنك تشحن في أهل الكويت، إنك تقطع أهل الكويت، أكتب ما شئت. إنني لا أخاف إلا الله ولا أخاف أقلامكم الخصمة، وسأظل أحارب الظلم وأقل الظالم ظالم ولو كان أميرا أو ملكا. هذا ظلم ترفعه عن الناس، وإلا سيأتي التدمير عاجلا أو آجلا. اللهم إنا نسألك ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تعاملنا بما نحن أهله، ولا تهلكنا بما يفعل المقتلون. اللهم اجعل دولتنا دولة عدالة ولا تجعلها دولة ظلم. اللهم إنا نسألك أن تحكمنا بكتابك وسنة نبيك، وأن تجعل في قلوبنا المودة والرحمة والحنان على المساكين. اللهم إنا نقرأ إليك من دين الظالمين وجريمة المجرمين وطغيان الطاغين وإفساد المفسدين. اللهم أنقذنا بصدقاتنا وأعمالنا الصالحة وصلواتنا ودعائنا، إنك على ذلك قدير. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدبيره تدميره. احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل شهداءنا وشمضانا وارحم موتانا وفك أسرانا واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. سق يا عامة نافعة تملأ بها الضرع وتنبت بها الزرع وتدفع البلاء والوباء والغلاء والداء، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.